بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المواعدة التي وعد الله بها موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الله عز وجل أمر موسى بأن يترك بني إسرائيل وأن يأتي لميقات ربه عند جبل الطور في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الجبل أو من الوادي. وقلنا الذي يظهر العلم عند الله تعالى أن هذا الجبل، جبل الطور، ليس الجبل الذي يدعونه في صحراء سيناء في مصر، وإنما هو جبل الطور الذي هو جنوب بيت المقدس، جبل كبير عظيم مليء بشجر الزيتون وغيره، وهو ما زال إلى الآن شجرا أخضر يزرع ويخرج حصاده. هذا هو جبل الطور الذي كلم الله به موسى تكريما. فوعد الله تعالى موسى أن يكلمه عند جبل الطور وأن ينزل عليه كلامه، بعد أن كان ما نزل عليه كتابا من قبل. طبعا هذا الوقت متى كان؟ هذا كان يعني كتاب الله تعالى الأول الذي نزل إلى الأرض، وهو كتاب التوراة، كان بعد أن مضى على الدنيا 3500 سنة، يعني بعد 3500 سنة من لا كتاب جاء الكتاب، ومن يومها إلى اليوم 3500 سنة، من ذلك اليوم إلى اليوم 3500 سنة، 35 قرنا قبل الكتاب و35 قرنا بعد الكتاب. فنزل الكتاب يومها. لما نزل الكتاب، لما نزل الكتاب بعد أن نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وآله؟ كان لابد من أن تقام تلك الدولة وتلك ذلك الحكم وذلك المجتمع الذي يعبد الله تعالى ويوحده ولا يعبد معه آلهة أخرى. كان لابد من بيان هذه الأمور، من بيان الحلال والحرام، من بيان الأخلاق والسلوك والعبادات، من بيان الأمور والمعاملات، من بيان أمور كثيرة لابد من بيانها بعد أن نجى الله موسى وبني إسرائيل، وكانوا يعني 12 أو 12 قبيلة كلهم فيهم ما فيهم من الأفراد والرجال والنساء والولدان والشيوخ ونحو ذلك، فيهيئون مجتمعا كبيرا. فكان لابد من إقامة مقومات هذا المجتمع، فاحتاجوا إلى كتاب، فاحتاجوا إلى كتاب. قبل ذلك ما كانوا يحتاجون إلى كتاب، لأنهم كانوا في مرحلة استضعاف لا يستطيعون فيها إقامة الكتاب. لو نزل عليهم حلال أو حرام وهم في مصر تحت عبودية فرعون لما أقاموا حلالا ولا حرام، وإنما كانوا يحلون ما يحل فرعون ويحرمون ما يحرم فرعون، فكانوا مستعبدين من قبله ومن قبل آله، لا يستطيعون لدينهم يعني أو لأنفسهم ضرا ولا نفع. لذلك الكتاب كان نزوله في مصر من دون نتيجة ومن دون فائدة. متى يحتاج الإنسان إلى كتاب ليقيمه؟ عندما يستطيع إقامته. فلما كانوا في مصر كان أكثر ما يقال لهم أن يعني اتخذوا من بيوتكم مصليات، صلوا في بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، حينئذ يفتح الله تبارك وتعالى لكم فتحا وينجيكم من عدوكم. وهذا الذي حصل، وهذا هو الذي حصل. فوعد الله موسى ليأتيه إلى جبل الطور حتى ينزل عليه كتابه، لكن حتى يستحق موسى سماع كلام الله أو سماع كلام الله لا بد أن يحقق شرطا. ما هو؟ أن يصوم. لا بد أن يصوم. فأمر الله موسى بالصيام. فلما بدأ موسى بصيامه وكان في أول ذي القعدة، بدأ بالصيام من أول ذي القعدة إلى آخر ذي القعدة شهرا كاملا، يصوم وصالا، يصوم وصالا. كيف وصالا؟ دون إفطار، دون أن يفطر، يتلو اليوم تلو اليوم ويصوم اليوم تلو اليوم دون أن يصوم. طبعا هذا لا يقدر عليه، ليس كل أحد لا يقدر عليه، حتى ليس كل نبي يقدر على هذا، لا يقدر على هذا كل نبي. قلنا لأن الأنبياء يبيتون عند ربهم يطعمهم ويسقيهم، كيف؟ بالذكر والتسبيح وغيره. فكلما كثر تسبيح الإنسان كلما امتلأ جوفه، وما أحس به جوع، وما أحس بحاجته إلى يعني مشتقات الأرض، لأنه يأكل ويتغذى ويملئ بدنه وروحه من مشتقات السماء، فلا حاجة إلى مشتقات الأرض. فإذا ملأ بدنه خلاص انتهى، ملأه تسبيحا، فيشعر أن دخول الطعام إليه ليس ضروريا، بما أنه قد ملأه تسبيحا وذكرا. وهذا أمر يعني معروف. لذلك قلنا يأتي على الناس زمان يكون طعام الإنسان فيهم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فوعد الله موسى 30 ليلة أولا، قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كان الميعاد 30 ليلة، يعني فهم موسى أنه سيفطر بعد 30 ليلة، فصام ذي القعدة كله من أوله إلى آخره. فلما أتى آخر ذي القعدة أو أول ذي الحجة، أتى إلى عود رطب ليستاك به بناء على نيته في الإفطار، فعاتبه ربه أن المعاد ليس الآن، المعاد بعد 10 أيام، يعني في العاشر من ذي الحجة. العاشر من ذي الحجة هو اليوم الذي ارتضاه الله تعالى ليلقى عباده. العاشر من ذي الحجة هو اليوم الذي ارتضاه الله ليلقى عباده، لذلك ضرب لهم هذا الموعد في كل سنة، تأتونني في العاشر من ذي الحجة حتى تلقوني وتجددوا بيعتكم لي وتبايعونني على هذا الأساس. فأكمل موسى 10 ليالي الباقية، ثم ذهب إلى ميقات ربه، وترك بني إسرائيل بأمانة من؟ أخيه هارون، الرسول الذي مثله أيضا هو رسول مثله، فتركه بأمانة أخيه هارون. ماذا فعل بنو إسرائيل في غياب موسى؟ اتخذوا العجل. كلمة عبدوا العجل فيها نوع من التخصيص ما لا ينبغي تخصيصه، ليه؟ لأن اتخاذهم للعجل أوسع وأعم وأشمل من عبادتهم للعجل. هم لم يعبدوه بشكل أنهم عبدوه يعني سجدوا أو ركعوا أو نحو ذلك، وإنما اتخذوه يعني بمعنى أنهم تبنوا ما يدل عليه العجل. ما الذي يدل عليه العجل؟ على ما يدل العجل؟ يدل على الدنيا. العجل يدل على الدنيا، لما؟ سمى الله تعالى الدنيا بالعاجلة، وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقال إن هؤلاء يريدون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. العاجلة سماها بالعاجلة، وفطر الله تعالى الإنسان على العجلة، قال وكان الإنسان عجولا، وخلق الإنسان من عجل. صح، لما جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، قال لطم موسى ملك الموت ففقأ عينه، والحديث صحيح. فعاد ملك الموت إلى ربه يحمل عينه، قال مالك؟ قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال عد إليه فقل ضع يدك أو كفك على ثور فما غطى من شعر الثور فلك بعدده من السنين. طب ليه على جسد ثور؟ ليه ثور وليس شيئا آخر؟ لأن الثور يمثل حياة الدنيا، فما وضعت يدك على جسد الثور هذا فما غطت يدك من شعر الثور فلك بعدد ذلك من السنين، لك بعدد ذلك من السنين. بما أول يوسف البقرات سنوات، لا أول البقرات بالسنوات، لأن البقرة تدل على الدنيا وما فيها من المتاع. طيب، فجاء إذن الشاهد أن البقرة أو الثور أو العجل يدل على الدنيا وعلى المكوث فيها. فلما اتخذ بنو إسرائيل العجل دل ذلك على أنهم اتخذوا الدنيا واستبدلوا الآخرة بالدنيا. قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وكان ذلك بناء على استعجال موسى نفسه، موسى نفسه عجول، موسى نفسه عجول، وقد لامه الله على استعجاله، قال ما أعجلك عن قومك يا موسى، ما أعجلك، شو جابك بسرعة، كنت هيئ الوضع ورتب الأمور وركز وافعل وافعل ثم تعال. يعني كان يعني ممكن أن قال هؤلاء على أثر، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت، ما أعجلك عن قومك، عجلت إليك ربي لترضى. طيب، فقال له إنهم اتخذوا العجل لما تركتهم وجئت إلي، فكانت عجلتك سببا في أنهم اتخذوا العجل. وهذه من البلايا أو من البلاء الذي بلى الله تعالى به بني إسرائيل. كيف بلاهم؟ أنهم اتخذوا العجلة، مع ذلك لما اتخذوا العجلة وجاء موسى إلى بني إسرائيل ووجدهم متخذين للعجل وهارون غير قادر على أن يصدهم عن العجل وعن اتخاذهم للعجل، ثم قوم الأمر وأعاد الأمر إلى نصابه، عفى الله عنه، عفى الله عنهم. متى تعرف حقيقة عفو الله؟ لما تكون طائع ولا عاصي؟ عاصي. تعرف قيمة عفو الله. أنت لما تكون في طاعة مستمرة لا تشعر بعفو الله، والله عافي عنك، طب أنا مستحق للعفو، يعني عندي من الطاعات ما يعني يجعلني مستحقا للعفو. أما لما تكون في معصية تلو المعصية تلو المعصية ولا يزال الله يعفو عنك المرة تلو المرة والمعصية تلو المعصية، هنا تعرف قيمة العفو الذي عفى الله به عنك، لأنك ما تزال في معصية ولا يزال الله في عفو، لا تزال في معصية ولا يزال الله في عفو، فتشعر بقيمة العفو تماما، أني فعلت هذا وهذا وهذا وعفى عني، ثم فعلت هذا وعفى عني. فهذا من البلاء الذي ذكر الله قبل بضع آيات. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون ماذا؟ تشكرون النعمة التي أنعم الله بها عليكم. فهو ما زال يذكرهم بإيش؟ بالنعمة الأولى، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبدأ يذكر النعم. من النعم وإذ كذا وإذ فعلتم وإذ فعلتم وإذ فعلتم وإذ فعلتم، هذا كله من النعم، عرفنا؟ وإذ يعني وإذ هذه للتفسير، إذ للتفسير. طيب، فقال وإذ فعلتم كذا ثم عفونا، وإذ فعلتم ثم وإذ كذا ثم، فكلما فعلوا أمرا أنعم الله عليهم بشيء آخر، فكانت النعم تأتيهم من الله تترى على عصيان يأتي منهم تترى. وهذا كله من النعم الذي أنعم الله تعالى به عليه. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما اتخذتم العجل، وأن لعلكم تشكرون، لعله يكون منكم شكر وشعور بالنعم. وإذ لأيش من النعم، من النعم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. حتى ختمنا النعم، أو كان من أكبر النعم التي أنعمناها عليكم أننا أنزلنا الكتاب، مقصود به التوراة، والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. إذن ما فائدة الكتاب ولماذا عطفه أو عطف عليه الفرقان؟ هل الكتاب شيء والفرقان شيء آخر، أو الكتاب والفرقان شيء واحد؟ وما هو الفرقان؟ الله تعالى سمى الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله، يعني القرآن، سماه فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني على محمد عليه الصلاة والسلام، فسمى الله القرآن فرقانا. لكن أول ما سمى فرقان سماه للتوراة، أول ما سمى فرقان سماه للتوراة، يعني أول شيء سماه فرقانا ماذا كان؟ التوراة. لكنه ما قال وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان، قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. فهنا يحتمل أمرين، إما أنه آتاه كتابين، واحد اسمه الكتاب اللي هو الأصل الذي هو التوراة، ولما يطلق اسم الكتاب فيما يتعلق في موسى نفهم أنه التوراة، أو في حق بني إسرائيل نفهم أنه التوراة، وقضينا كما يقول في الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وين؟ في التوراة، لأنه لبني إسرائيل مفهوم أنه في التوراة. هنا قال وإذ آتينا موسى الكتاب، أي كتاب؟ التوراة. طيب والفرقان، كتاب آخر اسمه الفرقان، أو أنه آتاه شيئا من القرآن؟ لا، ما آتى الله أحدا من القرآن شيئا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الفرقان؟ ما هو الفرقان؟ الفرقان من فعلان، وهو من صيغ المبالغة، فرق يفرق فرقان، ومعناه الذي فيه التفريق كله بين الحق والباطل، فيه تفريق شامل كامل بين الحق والباطل. طيب، فالتوراة جاء أول ما جاء ونزل الله وأنزل الله التوراة على موسى، وجاء موسى بالتوراة لبني إسرائيل، فيها فرقان ولا ما فيها فرقان؟ فيها فرقان بين الحق والباطل، أو بين الشرك والإيمان، أو بين كل بين كل ما للشيطان وكل ما للرحمة، بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمة، بين الله وبين أعدائه إذا بدك. ففرقان، فرقان فرق الله به بين الحق والباطل. ففي الحق عندك 1000 عنوان، وتحت الباطل في عندك 1000 عنوان، ففرق الله بين كل هذا وكل هذا، بين الصدق والكذب، بين الأمانة والخيانة، بين وهذه كله عناوين فرق الله فيها في التوراة. إذن هل الفرقان كاف ليهتدي بنو إسرائيل ولا ما هو كاف؟ كاف. لو اكتفى أو لو عرف بنو إسرائيل نعمته، نعمة الله عليهم في إنزاله للتوراة الذي فيه فرقان، لكان كافيا لأن يهتدوا. لذلك قال لعلكم إيش؟ تهتدون. في الفرقان كفاية من الهداية، لكن التوراة ما بقي على فرقانه، التوراة ما بقي على الفرقان حتى قبل التزييف. عم نتكلم عن التحريف، التحريف ما عاد فيه أصلا توراة، صار شيئا آخر، صار كتابا ملفقا يقال هو من عند الله وما هو من عند الله، ذاك ليس التوراة. نتكلم الآن على التوراة. لما جاء موسى بالتوراة من ميقات ربه، جاء بها على ألواح، قال تعالى فيها تفصيل كل شيء وهدى ورحمة ونور، فيها تفصيل كل شيء، يعني يكفي بني إسرائيل ليكونوا هداة مهتدين أسياد العالمين، في تفصيل كل شيء ما يحتاجه الإنسان ليكون هاديا مهديا ليحكم العالم وليكون على ما أراد الله وشاء، موجود في التوراة. لما جاء بها من؟ موسى من ميقات ربه. جاء فوجدهم يتخذون، قد اتخذوا العجل، ماذا فعل؟ ألقى الألواح، ألقى الألواح، الألواح الآن تكسرت. وألواح كانت حجرية وكذا فيها تكسرت. بعد أن قوم الأمر وأخذ بلحية برأس أخيه يجره إليه وعاتب أخاه هارون على ما كان وبرر له أخوه ما كان وفعل وعاقب السامري على ما كان وصار يعني حصل الذي حصل وتعلمون القصة. بعد ذلك وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، النور راح وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، وين النور؟ وين الفرقان؟ ما عاد موجودا. فما عادت التوراة بعد إلقاء الألواح كما كانت قبل إلقاء الألواح، الذي كان في الألواح مما هو فرقان لم يعد موجودا. فالله يمن على بني إسرائيل أنه أرسل إليهم أو أنزل إليهم كتابا فيه فرقان، الكتاب والفرقان في الكتاب. هل بقيت التوراة بعد إلقاء الألواح؟ بقيت، لكن هل بقي الفرقان؟ ما بقي، راح تكسر. لذلك فرق بينهما، لذلك فرق بينهما. لو قال وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان، يعني الذي من صفته أنه فرقان لعلكم تهتدون، لكان الفرقانية صفة ملازمة للتوراة، كيفما كانت التوراة بقيت الفرقانية معه، فهمنا؟ لكن لما كان الفرقان أمرا زائدا على التوراة، يعني هو في التوراة لكنه قد ينفصل عنه، ففصله لفظا، حتى فصله لفظا، قال الكتاب والفرقان. فلما عاقب الله بني إسرائيل على اتخاذهم العجل رفع منهم الفرقان وأبقى التوراة بدون فرقان. لذلك لما وصف الله تعالى موسى وهارون في الصافات ماذا قال؟ وآتيناهما الكتاب المستبين. شو المستبين؟ الذي يطلب الإبانة، بينما وصف كتابه القرآن بإيش؟ المبين. فرق بين المبين والمستبين، أن المبين مبين بنفسه والمستبين مبين بغيره، يحتاج إلى ما يبينه أو ما يبين الذي فيه. الكتاب المستبين ما عدا كتابا مبينا، هذه كيف رفعت ونزعت وخلعت من بني إسرائيل؟ باتخاذهم العجل، باتخاذهم العجل. طيب نصيغ القصة بطريقة أخرى، لما أقبلوا على الدنيا نزع الله تعالى تفريقهم بين الحق والباطل. هيك صار؟ لما أقبلوا على الدنيا واتخذوا الدنيا وأقبلوا على العاجلة ما عادوا يفرقون بين الحق والباطل جزاء وفاقا، لأنك متى تستطيع التفريق بين الحق والباطل؟ حينما تكون من أهل الآخرة، يؤتيك الله فرقانا إذا ما كنت من أهل الآخرة، أما إذا ما كنت من أهل الآخرة لن يؤتيك فرقان وستكون ضالا كالضالين، تشوف الحق باطل والباطل حق تنتهي. طيب الآن نترك بني إسرائيل نأتي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عندها كتاب مبين برحمة من الله لا تنزع الإبانة من القرآن، هذه رحمة خاصة بهذه الأمة، أن الإبانة والفرقانية لا تنزع. لذلك قال تعالى مبينا نقل آتينا محمدا الكتاب والفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، هو بنفسه فرقان، يعني ما تنفصل الفرقانية عن القرآن، لكنها قد تنفصل عن التوراة وانفصلت بالفعل، شفنا. أما القرآن لا، وإذ آتينا تبارك الذي نزل الفرقان، مش القرآن الفرقان، لا سماه فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واضح. فلا تنفصل الفرقانية عن الكتاب الخاتم اللي هو كتاب الله القرآن. لكن لما أقبلت وجزاء، لابد أن يكون نفس الجزاء، تفعل فعلا تلقى نفس الجزاء، في فعل فعله من قبلك وهم أمثولة للعالمين. من شاء أن يهتدي بمن اهتدى اهتدى، ومن شاء أن يضل بمن ضل ضل. وإذا فعلت فعلا فعلوه ستلقى جزاء لقوه. ما في فرق. لما أقبلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو منهم أو بعضهم أو أكثرهم على العجل، ما اتخذت أمة محمد العجل ولا ما اتخذته وبلعته؟ طيب اتخذت العجل. من من الأمة اليوم يفرق بين الحق والباطل؟ إلا ما ندر، إلا ما رحم الله. صحيح ولا لا؟ ليه؟ اتخذ العجل. فإذا في معصية مقابلها عقوبة. إذا ما أقبلت على الدنيا نزع منك التفريق بين الحق والباطل، يعني نزعت منك الهداية. والتفريق شو؟ هداية تهدى بها من الله عز وجل. إذن وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بعد أن عاد موسى كما قلنا ووجد بني إسرائيل متخذين للعجل وغضب غضبا شديدا وألقى الألواح وعاقب الله بني إسرائيل بما عاقبهم به، جاء أوان أن يتوب الله عليهم. طيب كيف يتوب الله عليهم بعد أن فعلوا ما فعلوا؟ لابد من أن يقوموا بشيء يتوب الله فيه عليهم. فأمرهم بقتل أنفسهم. طبعا لم يكن الأمر عاما، يعني ليس كل من عصى في ذلك الوقت كما يشيع عند بعض الناس أنه كل من عصى كان يأمره الله بقتل نفسه، لا، هي هذه التي فعلوها كانت التوبة منها بأن يقتل الرجل نفسه. هذه التي فعلوها وهي اتخاذهم للعجل كانت التوبة منها. كيف تتوب من اتخاذك للعجل؟ اقتل نفسك، اقتل نفسك، يعني اجعل سببا لكي تقتل. فقاموا إلى بعضهم البعض يقتلون بعضهم بعضا حتى كانت بينهم مقتلة. طبعا القتل الذي كان بينهم وبين بعضهم كان بسبب ظلمة حلت عليهم أو دخان حل عليهم، فجعل يقتل بعضهم بعضا ويقتل الرجل أخاه وأباه ولا يدري وإلى ما هنالك، يعني يصيب نفسه أو بعض ذلك. فقتل منهم الكثير حتى رفع موسى وهارون يديهما إلى الله تبارك وتعالى يجأران إلى الله أن فني بنو إسرائيل. قتل منهم قرابة 70,000 ظلمة، يعني صار في ظلام فما عادوا يرى. لا قاموا إلى بعضهم يقتلوا بعضهم بعضا بأمر من الله تبارك وتعالى بالخناجر والسكاكين والسيوف والجرزة. الجرزة اللي هي قطع الحديد، قطعة حديد تسمى جرزة. فكانوا يقتلون بعضهم بعضا بأشياء حادة حتى يعني تقريبا أفنى بعضهم بعضا. فأمر الله تعالى من بقي أن من قتل فهو شهيد ومن بقي فهو تاب الله عليه. لكن السؤال الآن، لما أمرهم بهذا؟ أما كان يكفي أن يقول لهم توبوا إلى الله كما قال لنا، توبوا إلى الله توبة النصوح، قولوا أستغفر الله وأتوب إليه. لكن أمرهم بقتل بعضهم بعضا، بقتل أنفسهم، يعني بقتل بعضهم بعضا. لما كان الأمر بالقتل؟ انتبه، الجزاء من جنس العمل، لازم يكون جزاء مناسبا للعمل. اتخذ الدنيا، ما جزاء من يحب الدنيا؟ أن يموت، أن يفقد الدنيا. جزاء من أقبل على الدنيا أن يفقد الدنيا، كذلك هذا جزاء مناسب للعمل الذي عملوه. فلما أقبلوا على الدنيا واستحبوا الدنيا على الآخرة، حينئذ صار من يعني من مناسب عقوبتهم أن يفقدوا ما أقبلوا عليه. أنت لما يكون عندك ولد يريد من هذه الحلوى ويعني يسيء يسيء طلبها بأن يقول أعطيني كذا ويصر عليك، وقد يعني يتبذأ بالكلام، وقد يتكلم معك كلاما نابيا بأنه يريد هذه وكنت تنوي أن تأتيه بها، فلما قال ما قال ماذا تفعل؟ تحرمه منها بكل بساطة. الذي كان يريده حرمته منه، الجزاء من جنس العمل، لأنك أسأت طلب هذا فأنا أحرمك مما تطلبه، أنك أسأت الطلب. فلما طلبوا الدنيا وأساءوا طلبها كان عقابهم وتوبتهم بأن حرمهم الله منه. طبعا ما حرمهم جميعا، وإنما تبين لمن بقي أن هذا جزاء من يقبل على الدنيا، أن الله سيحرمه من الدنيا إذا كان سيتوب عليه. طيب وإذا ما حرمه من الدنيا، هذا معنى أنه ما تاب عليه، هذا معناه أنه لم يتوب عليه. على هذا من أقبل على الدنيا من أمتنا، إحنا دائما نعود إلى أمتنا لأننا المعنيون في هذا، أما بنو إسرائيل فهم أنثولة، يعني مضوا وقضوا وذهب كلهم إلى ما قدم، ويعني أثيبوا على ما أحسن وجوزوا على ما أساءوا ونحو ذلك. أما ما نريده من قصتهم ليس أننا نروي قصتهم، وإنما ما نريده أن نقول أن نعرف ما الذي سيحل بنا فيما إذا أحسننا كما أحسنوا أو أسأنا كما أساءوا. يعني هذا هو مناط تنزيل القرآن أصلا، كل تنزيل القرآن وحكاية القرآن عن بني إسرائيل من أجل ماذا؟ أحسنوا فيما أحسنوا فيه ولا تسيئوا فيما أساءوا فيه. هذه خلاصة كل ما ذكر في القرآن عن بني إسرائيل. طيب فالآن ماذا نفعل نحن إذا ما أردنا أن نترجم كلام الله تعالى في بني إسرائيل على ما حل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذين أقبل منهم على الدنيا حرموا من الدنيا، فكان حرمانهم من الدنيا توبة من الله لهم. والذين يقبلون على الدنيا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن حرمهم من الدنيا بموت أو بفقد لمتاع الدنيا كأنه تاب عليه، ومن لم يحرمه وفتح له الدنيا على مصراعيها وهو مسيء لطلب الدنيا فهذا هذه علامة أنه ما تاب الله عليه. استدراج من باب ونمدهم في طغيانهم يعمهون. فقال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فتوبوا إلى بارئكم، الكلمة ليست سهلة، فتوبوا إلى بارئكم، حتى أنه ما قال إلى الله ولا قال إلى خالقكم، مع أن بارئكم قريبة جدا من خالقكم، لكنه ما قال فتوبوا إلى الله، مع أن كلمة الله فيها وقع، أو إلى ربكم فيها وقع، ربكم الذي خلقكم وصوركم وركبكم وأطعمكم وسقاكم وآواكم وهو الذي يميتكم ويحييكم، ثم بعد ذلك تتخذون العجلة يعني في وجود نبيه ورسوله، هذا أمر مستعظم جدا، جرم عظيم، كيف تفعلون هذا؟ فما قال ربكم ولا قال بارئكم، حتى ما قال خالقكم، مع أنها كلمة قريبة. أول شيء شو الفرق بين خالقكم وبارئكم وفاطركم؟ ما الفرق بين خلق وبرأ وفطر؟ خلق هو الإيجاد من العدم، فطر يعني خلق من لا شيء، وهذه ليست إلا لله عز وجل. فطر يعني خلق من لا شيء، ولا يخلق من لا شيء إلا الله، لا يخلق من لا شيء إلا الله عز وجل، وهي أصلا من الشق، فطر يعني شقة، قل فطر البئر يعني شق البئر، فطر البئر يعني شق البئر. يسمى الفطر فطرا اللي بيخرج من الأرض، يسمى لأنه يشق الأرض ويشق النبات ويخرج منه، ففي عنده شيء من الشق فيخرج منه. فسمي الله أو سمى الله نفسه فاطرا لأنه يشق العدم ويخرج منه خلقا. يشق العدم ويخرج منه خلقا، يكون ما في شيء فجأة بيصير في شيء، مو ما في شيء، ما في شيء، لا ذرات يجمعها ولا أشياء مواد أولية يركبها ولا شيء، ما في شيء، فراغ عدم، فيكون منه خلق. هذا ما اسمه؟ فطر. ها؟ فالله فطر السماوات والأرض وما بينهما، أي ما كان في شيء فصار في شيء. بخلاف الخلق، الخلق يكون له أصل. خلق أو خلق الإنسان، مثلا خلق الإنسان من علق، خلقكم من نفس، في أصل، خلق الإنسان من علق، إذا في علق، هو خلق الإنسان، لكن في أصل شو هو؟ العلق. هذا العلق له أصل، وهو أنه كان نطفة، هذه النطفة لها أصل، وهي الذي كانت رجلا وهو إلى آخره حتى تصل للطين. الطين ليس له أصل، فطره الله. فكلما كان للشيء أصلا كان الله له خالقا. فإذا وصلت إلى أصل الأشياء التي ليس لها أصل سم الله نفسه له فاطرا، لذلك فطر السماوات والأرض. الشمس ما لها أصل، فطرها الله. النجوم ليس لها أصل، فطرها الله. السماوات ليس لها، فطرها الله. الأرض، النبات أو الأرض، التراب والطين ونحوها، كل هذه أصول خلقت منها أشياء، لكن الله فطرها تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.